احنا بنتوقف عند هذا الباب وندي فرصة للأسئلة النهاردة اللي جابتها لجنة الفرز والأسئلة اللي جات للإذاعة بنشوفها، وبعدين إذا كان في وقت بنشوف عينة من الأسئلة المرفوضة، لأنه لجنة الفرز طلعت 5 أسئلة فقط، 5 فقط، بقيت الأسئلة كلها اللجنة ما وافقتش عليها. فنبقى نشوف عينة من الأسئلة اللي ما توافقش عليها عشان تشوفوا رأيكم يعني كمراجعة على لجنة الفرز، يعني عشان ما تبقاش اللجنة هي اللي متحكمة فينا، ناخد فكرة هل اللجنة دي على المستوى ولا مش على المستوى، عشان اللي بيقدم سؤال وبيزعل بيقول ما تجاوبش على سؤالي ليه، يبقى عارف الأسئلة ونوعية الأسئلة اللي ما فيش عليها إجابة، أو يعني اللي ما بتقدمهاش لجنة الفرز. والاخ اللي قابلني وكان عاوز يديني ورقة اسئلة قلت له يجيبها لجنة الفرز ما جابهاش، استاذ اللي قابلني ده معرفش، انا ما اخدش ورقة في ايدي ابدا. هي دي، اتفضل يا استاذ مختار. ليلى تقول السيدة عائشة: فلما نزل به وهو على فخري في هذا، وفي حديث سابق تقول السيدة عائشة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. أيوة يا سيدي، لما كان تعبان وكان مريض كانت واخدها على صدرها، كانت واخدة راسه على فخذها، فسمعته بيخير أو سمعته بيقول الرفيق الأعلى، احتضنته. لأن لما تقول طبعا أي زوجة في الدنيا تلاقي جوزها تعبان بتاخده في صدرها، بتاخد راسه على حجرها، لو حست أنه خلاص بيطلع في الروح هتعمل إيه؟ الوضع الطبيعي التلقائي تعمل ايه؟ هتضمه، هتحضنه، هتاخده، الوضع الطبيعي. فطبعا هي حتى راسه على فخذها، فسمعته بيقول الرفيق الاعلى، اتخضت وقالت ايه؟ قلت اذا لا يختاره. لا، اذا فهمت هتعمل ايه بقى؟ هتاخد راسه بقى في حضنها وفي صدرها. فقبض وهو راسه بين سحرها ونحرها، يبقى مفيش خلاف بين روايات. فهمت؟ يعني تأمل كده في الموقف وانت هتفهم التصوير هيكون ازاي، هتتصور كده الموقف كان شكله ايه. سؤال: تزوج شخص من فتاة وبعد الزواج اكتشف انها مريضة بالصرع ولم يخبره اهلها بذلك، فهل من حقه ان يطلقها ام لا؟ طبعا من حقه ان يطلقها تماما، فان متعها فذاك من حسن خلقه، لكن كان مفروض يخبر قبل العقد بهذا، لأنه ده عيب عيب. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة وحين رآها وجد في وجهها سفعة، حاجة كده زي وحمة، زي برص، زي حاجة كده، فقال الحقي بأهلك عشان يسن لنا هذه السنة، انه لا يتزوج من امرأة ويجد فيها عيب ما كانش عارفه، من حقه انه يطلق. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: اعمل ميكانيكي في ورشة، ويقوم صاحب هذه الورشة بغش العملاء وسرقة حقوقهم، وهنا للعلم انني اراعي الله في عملي، والسؤال: هل أنا شريك في هذا العمل وما حكم أجري منه؟ ما تشتغلش عنده بعدم هو غشاش وبيغش العملاء، ما تشتغلش عنده، لأنه حيصيبك من الغبار، حيصيبك من الإثم نصيب. ما تشتغلش عنده، تسيبه وتروح لحد يكون أمين تشتغل عنده، يوم ربنا يبارك لك في أجرك ويبارك له هو كمان في رزقه، لكن بالشكل ده هتمحق البركة منه، لأنه غشاش، ومن غش فليس منه، وانت شايف وعارف. ما تشتغلش معاه، لانك لو تشتغل معاه النهاردة بتراعي ربنا، يجي عليك وقت تعمل ايه؟ قد تتأثر، تبعد عنه، ما تشتغلش عنده بدل. يقول صاحب هذه الرسالة: متزوج ولي 3 بنات، منهم بنتان من زوجة اخرى، ولي بنت واحدة من الزوجة التي اعيش معها، شقيق زوجتي الحالية يريد ان يتزوج ابنتي التي من الزوجة الاولى، فهل يحق زواج ابنتي من شقيق زوجتي الثانية؟ اه طبعا، هو مالهم مالها، ايه دخلوا بيها؟ يعني صح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ابن صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. والسؤال: ما هي الصدقة الجارية، وما هي العيون أي الأماكن التي نضع فيها المال فيكون صدقة جارية للإنسان بعد وفاته؟ الصدقة الجارية هي الصدقة التي لا تنتهي. الصدقة الجارية الصدقة اللي تظل تعمل ما تنقطعش. بمعنى أنت لو اديت مسكين مبلغ من المال فأكل به خلاص، هي صدقة لكن ليست جارية. جارية معناها إيه؟ أن يجرى ثوابها بصفة مستمر، زي الوقف بتاع زمان اللي كانوا بيوقفوه الناس الطيبين، وزي بناء المساجد، حاجة مستمرة ينتفع الناس بها على مر الزمان، هي دي الصدقة الجارية. ما ينتفع به الناس على مر الزمان، مش انتفاع موقوت، إنما انتفاع إيه؟ مستمر. فلو جبت له جلباب، أو جبت له حاجة يلبسها، أو بطانية يتغطى بيها، خلاص ما دي رايحة، ما هي دي رايحة، والمنتفع واحد. ومع الوقت تدوب البطانية، ومع الوقت الأكل اللي أكله خلاص ينهضم ويرجع يجوع تاني وهكذا. إنما الصدقة الجارية اللي ثوابها ماشي على طول، زي زمان كانوا سبلوا السبل، بمعنى إنه بص ده سبيل، يقول لك سبيل ابن عم عباس، وسبيل مش عارف مين، وسبيل مين. السبيل ده عبارة عن مكان وحنفيات، كل اللي رايح جاي في الشارع يشرب منه، ويقعد السبيل ده يعيش بعد ما إيه؟ مع صاحبه يموت. والأراضي الزراعية اللي كانت بتوقف ويجرى إيرادها في أفعال الخير وبناء المساجد، يعتبر صدقة جارية. المسجد بتاعنا ده إحنا هنموت والجامع ده موجود، كل من دخل صلى وخرج انتفع بصدقة إيه؟ جارية. نفس السائل يقول: أريد أن أساهم في صدقة جارية لكل من والدي ووالدتي المتوفيان من مالهما الذي ورثته عنهما، فكيف يكون ذلك؟ وهل فعلا ينتفعان بها كما لو كان فعلاها بنفسيهما في حياتهما؟ طبعا، لأنك أنت من عملهما، هو الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. فطبعا لو أنت تصدقت من مالهما يعود الثواب لهما ولك ببرك لهما. فالصدقة الجارية حطها في المساجد، في المسجد، يعني مش في الزكاة، مش في زكاة، مش في حاجة غير الصدقة الجارية دي اللي هي بناء المساجد. ممكن الصدقة الجارية برضو تبقى في نشر الثقافة، اللي هو يعني كتب تطبع، كتب توزع، حاجات زي كده، زي عندنا ما بنبعت مراسلات للخارج، بنبعت لهم كتب، بنبعت لهم أشرطة، بنبعت لهم أهو، ده يعتبر علم ينتفع به. رسالة يقول صاحبها: كانت أمي تودع مدخراتها لدي للزمن، وهذه المدخرات عبارة عن مساعدات إخوتي لها، وما تدخره من مصروف البيت الذي يقوم به أبي، فهي ليست لها مال خاص بها ولا تعمل. هل ما تركته تركة، أم هو من حق أبي كله على أساس أنه مساهم فيه أصلا؟ لا، تركة على طول. خد بالك، المال الواصل إلى الإنسان من أي طريق، من عمله بيده، من إرث ورثة، من هدية صديق، من هبة أحد، من صدقة، طالما وصل لإيده بقى ملكه خلاص. فإن مات وتركه فهو ترك. الدليل على كده انه النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه اكل الصدقات، تحرم عليه وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام. فبريرة كانت جارية واعتقتها سيدة عائشة، وتصدق عليها بصدقة لحم، صدقة يعني فقيرة وغلبانة، واحد ادها صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت عند سيدة عائشة وبيقول لها طعام، فجابت له عيش وخلاص، قال لها: أمال أنا شامم ريحة لحم؟ قالت له: لا، ده اللحم ده صدقة، تصدق بها على إيه؟ على برير، وأنت ما بتاكلش الصدقة. قال لها: لا، هي لها صدقة ولنا هدية. خلاص تغيرت بقى، تغيرت لما وصلت لقيت بريدة كانت واصلة ايه صدقة، لما بريدة بقت تهديها تخرج عن عن ايه عن كونها صدقة، تخرج عن وصف الصدقة، تتحول لايه لهدي. طب ولو لو تصدقت بها تبقى ايه؟ تبقى صدقة برضو. انت خدت بالك ازاي؟ وبالتالي ما ساعد به الاخوة امك ده بر منهم، لكن متى ما وصلت المال ده لها في ايدها بقى بتاعها خلاص، بقى ملكها، مصروف البيت اللي بتوفر منه او اللي بيدولها ابوك او الاخوة، متى ما وصل الى ايدها بقى ايه؟ بقى بتاعها. بعد ما تموت يبقى المال ده ايه؟ ترك ايا كان مصدره بقى، ما نجيش لابنها اللي كان واحد كان بيدي لامه كل يوم كل شهر 100 جنيه، بتحوش منهم 50 وماتت واذا بقى عندها 2000 جنيه، نروح للابن اللي ادها ونقول له خد امك كانت بتحوش 50 جنيه بنت بتاعتهم؟ لها لا، مش من حقه خلاص، مش من حقه بقى متركة. سؤال: هل خاتم النبوة كان لجميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في نفس موضعه من جسم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبنفس مواصفاته تماما؟ ها تاني معلش السؤال. هل خاتم النبوة كان لجميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في نفس موضعه من جسم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبنفس مواصفاته تماما؟ تمام تمام، نفس الخاتم، نفس الشكل. ولذلك بعض الناس اليهود اللي كانوا عارفين الحاجات دي لما شافوه، لما شافوا الخاتم عرفوا على طول العلامة دي، هي نفس الخاتم اللي كان موجود في سيدنا عيسى، موجود في سيدنا موسى، في جميع الأنبياء، في نفس الموضع، بنفس الحجم، بنفس الشكل. هذه أسئلة وردت للبرنامج الإذاعي صفحات من الإيمان، نعم، ويطلب أصحابها عرضها على فضيلتكم للإجابة عليها. يقول صاحب هذه الرسالة: كنا نؤدي الصلاة في البيت فسمعنا عن حريق شب في العمارة التي نسكن بها ولكننا لم نخرج من الصلاة، فهل تصرفنا هذا صحيح؟ لا، تصرفكم غير صحيح، لأنه الإنسان في صلاته لو وجد ضرر ماحق ما ينتظرش، يقدر يسلم من الصلاة ويخرج، ودي ضرورة، دي ضرورة. لكن انك انت تفضل واقف في الصلاة والحريقة شغالة في البيت وبقى انت تخش النار عليك تحبسك ما تعرفش تخرج، او يهلك من يصلي وراءك، مش مظبوط. امام بيصلي الجمعة في مسجد وسقف المسجد وقع او بدأ يتساقط ويقع، الامام يفضل يصلي بالناس والناس ما فتصلي وتنزل الطوبة على اللي جنبك يموت وانت برضو تصلي؟ بتجي ازاي دي؟ ها؟ لا طبعا. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. واحد بيصلي في سفينة وبعدين هاج البحر وماج والسفينة حتنقلب وحتغرق، يفضل يصلي ويغرق مع المركب ولا يقفز إلى قارب النجاة؟ يقفز إلى قارب النجاة. فطبعا التصرف ده غير صحيح، انك انت تستمر في صلاتك رغم وجود الحريق، لا بالعكس، انت تسلم وبعدين تحاول اطفاء ايه الحريق، تساهم في اطفاء ايه الحريق. لكن حريقة قامت وانت بتصلي والتاني الاخر بيصلي، نسيب الحريقة بقى تاكل البيت وتاكل العفش وتاكل المال وتاكل الناس وتاكل الاطفال الرضع؟ حد يقول كده؟ لا، تخرجوا من صلاتكم وتقاوموا ايه الحريق، تطفئوه. نعم. ما رأي الدين في مدح النبي صلى الله عليه وسلم على انغام الموسيقى؟ لا، لحن يعني احنا لا نرى في هذا يعني صوابا، يعني نعتقد انه مدح النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح مطلقا ان يصاحبه الموسيقى او يكون باسلوب الغناء. يعني احنا نقول يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب له، لكن لا يصح ان يكون المديح مصاحبا بالموسيقى او بالطبل والزبر وما الى ذلك، لا يصح، لانه مقام النبي صلى الله عليه وسلم ارفع من أن يمدح على نغمات المزمار والناي، مقامه أرفع من ذلك، ما لا يصح مطلقا أن يمدح على نغمات الموسيقى. هل خروج الشاب مع خطيبته بحجة أن يفهم كل منهما الآخر مكروه، وهل إذا أمسك بيدها حرام؟ لا هو خروج الفتى مع الفتاة وهو خطيب لها مش مكروه بل هو حرام؟ مش مكروه لانه طبعا الخلوة دي خلوة ما صحش انه يختلي بيها، ما صحش. ولو مسك يدها برضو كذلك لا صح، لان الخطوبة لا تشكل اي حقوق له او لها، كما لا تشكل اي واجبات عليه او عليها. انما فترة الخطوبة فترة تعارف، اي نعم. يتم ازاي التعارف؟ انه يجلس معها والاسرة، من خلال الاسرة، يعني بياخد امه بيروح يزورهم، هي تبقى قاعدة وامها موجودة، يقعدوا يتكلموا كلام عام. هي طبعا يعني لابسة الزي الاسلامي، ما يصحش انها تكشف عن شيء مما لا يصح الكشف عنه، ويتكلموا في المجتمع، في مجتمع الاسرة، لكن انه يختلي بها في مكان، او انه ياخدها ويخرج بها في مكان، او انه يمسك ايدها وما الى ذلك، كل ده طبعا ممنوع. فتاة تبلغ من العمر 30 سنة تقول: تقدم لخطبتي شاب ميسور الحال ولكنه لا يعرف عن الدين شيئا، وأنا كل ما أتمنى في شريك حياتي أن يكون متدينا ويحفظ القرآن بالكامل. رفضت هذا الخطيب ولكن والدي غاضبان لأن هذا الخطيب في نظرهم لقطة، هل غضبهما في هذا الموقف يجلب غضب الله؟ لا شك أن غضب الوالدين يجلب غضب الله عموما، لكن ساعات غضب الوالدين بيبقى في غير محله. لكن بالنسبة لحالة السائلة دي، هل الغضب ده في محله؟ أنا بعتقد أنه الغضب في محله، وأنها ملهاش حق ترفض هذا الخاطب لعدة أسباب. أولها ان طبعا السن بتاعها كبر، يعني هي بتقول ان عندها 30 سنة، طب هتخلف امتى وتربي ولادها امتى وما الى ذلك. النقطة الاولى. النقطة التانية، حفظ القرآن ما هوش فرض وما هوش شرط، فكم من حافظ للقرآن قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. حفظ القرآن مش فرض. بعدين هي بتقول انه ما يعرفش حاجة عن الدين، معنى انه ما يعرفش حاجة عن الدين يبقى جاهل. يتعلم. هل عنده استعداد ولا لا؟ ده السؤال. هل عنده استعداد؟ كلنا كنا ما نعرفش حاجة عن الدين، مين فينا كان يعرف حاجة عن الدين؟ ما احنا كلنا ما كناش نعرف وتعلمنا. فاذا كان ما عندوش فكرة عن الدين يتعلم ويبقى عنده فكرة عن الدين. المسألة ايه؟ المسألة اخلاقه ايه؟ ما هو قد يكون الإنسان ما عندوش فكرة عن الدين لكن أمين صادق، عنده وفاء، مخلص، بار بوالديه، يتحلى بالأخلاق الكريم. كل ما ينقصه إنه مش عارف دينه. عشان كده إحنا بنعمل دروس، عشان كده في كتب، عشان كده فيه مؤلفات، عشان كده العلماء بتتكلم وبتدعو وبتعلم فيتعلم دينه. انما لو كان الشاب ده فاجر طبعا يبقى ساعتها لها حق انها ايه؟ انها ترفضه. يبقى لها حق انها ايه؟ ترفضه. اذا جاءكم ذو الدين فانكحوه، اذا جاءكم من ترضون خلقه وامانته. شوف ازاي الحديث، واذا جاءكم من ترضون ايه؟ خلقه وايه؟ وامانته. فاذا كان هذا الشخص ذو خلق امين، كل ما يعيبه انه يجهل امور دينه لا ما يرفضش، يقبل. ويبقى لما يقبل تقوم تحاول انت بقى معاه انه يبقى عارف بامور دينه. اشتري كتاب واديه له هدية هيقراها، كتاب في كتاب، شريط في شريط، كلمة في كلمة، هيتعلم من امور ايه؟ دينه. تبقى كسبتيه كزوج وتبقى كسبتي فيه ثواب انه ايه؟ دعوتيه لتعلم امور دينه. انما رفض هذا الشاب طبعا خطأ، وغضب والديك عليكي لهم حق فيه، وانت طبعا تبقي في خطر نتيجة غضب الوالدين. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: رئيس المكتب الذي أعمل معه في مصلحة حكومية دائما يسب بالدين والعياذ بالله، وإذا حاولت نصحه فإنه يغضب كثيرا، وربما يؤثر هذا علي في كتابة التقرير السنوي، فهل أكف عن نصحه أم ماذا؟ تكف عن نصحه وتكتب رسالة للرقابة الإدارية تقول لهم فلان الفلاني يعمل بمنطقة كذا كثيرا ما يسب الدين وكذا وكذا وكذا. إذا بعت الرسالة دي للرقابة الإدارية طبعا حيبعته حد يشوف بيقول الكلام ده إزاي ويسمعه هو بيسب الدين، حيؤاخذ وتبقى أنت بعيد، لأن أنت لما نصحته ما انتصحش. في الحالة دي تبلغ عنه بقى وتبعت رسائل في حقه، أيوة لك الحق في هذا لأنك نصحته وما انتصح، والمعصية دي ما تخصوش، يعني ستر المسلم أولى من فضحه، فيما إذا كانت المعصية معصية تخصه. يعني شفت واحد متداري في بيته وكده ومحدش حاسس بيه وبيلف سجارة مخدرات ويشربها، أو بيشرب مثلا إزازة بيرة أو كاس خمرة، فبتنصحه ما تروحش تفضحه بقى في وسط الناس وده فلان ده بيسكر، ما يصحش. لكن شفت واحد بيكسر قفل او بيفتح باب شقه مش بتاعته داخل يسرق، تستره ده؟ لا طبعا هتزعق وتقول الحق يا جدع حرامي حرامي، وهكذا، لانه المساله تتعلق بايه؟ بمصالح الاخرين. فكذلك ده بيسب الدين، ده لا يستر، ده لا يستر، ده بيسب الدين، ده حاجه ما تخصوش، دي تخص المله تخص الدين. فده على طول ما دام نصحته وما انتصحش تبلغ عنه، تبعت رساله للوزير اللي انت تبعه، تبعت رساله للرقابه الاداريه، تبعت رسالة لمباحث أمن الدولة، الدين وكده 10-15 جواب في كل حتة جواب، وما تكتبش اسمك، ما تكتبش اسمك، مفيش ما يمنع. نعم. آنسة تقول أنا الوحيدة التي كنت أخدم والدتي حال مرضها، وكانت قد أوصت لي أن أختص بمجوهراتها حال وفاتها دون إخوتي، فهل هذا من حقي؟ النار، من حقك النار، أنت وأمك كذلك. يعني إذا خدت هذه الصيغة يبقى طبعا هتروح النار، وكذلك هتجلبي لأمك عذاب الجبار، لأنه ما لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، خدمتك لأمك بر يجازيك عليه ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما تاخديش عليه أجر من مالها وتختص بنفسك بهذا الـ الـ الـ الـ أو بهذه التركة دون الإخوات الأخريات يعني. نعم. الإسلام يحثنا على صلة الرحم، ولكن إذا كان هناك أقارب للإنسان يكرهون له الخير ويشمتون فيه، إذا أصابهم مكروه هل نصلهم أم نخاطعهم؟ خير الصدقة صدقتك على القريب الكاشح، خير الصدقات صدقتك على ذي الرحم الكاشح، ده حديث احنا قلناه في رمضان اللي فات. الكاشح اللي هو مين؟ اللي هو ما بيتمرش فيه، اللي ما بيتمرش فيه، اللي بيتكبر عليك، اللي ما بيوصلكش، اللي ما بيودكش، اللي كل ما تدينه ما يتمرش فيه. صدقتك لده افضل من صدقتك للي بيقول لك ربنا يخليك ويبارك فيك وما حرمناش منك. فكذلك صلة الرحم مش معناها انك تصل رحمك اللي بيوصلك. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم واحنا شفناه كلنا مع بعض في البخاري، بيقول فيه ليس الواصل بالمكافئ، وانما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها، اهو ده الواصل. وبالتالي كون الرحم مش على المستوى او ما بيودش او الاخره، هو ده بقى اللي اسمه ايه؟ صلة الرحم. ليس الواصل بالمكافئ، بمعنى بتكافئه، بيصل لك وتصله، بيجي لك وتجيله، بيسأل عليك وتسأل عليه، تبقى انت مش واصل، تبقى انت ايه؟ مكافئ، وهو كذلك مكافئ. انما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. هل يجوز للمرأة ان تزوج نفسها؟ نعم يجوز، يجوز في رأي أحد الفقهاء الأربعة يجوز، بشرط أن تكون رشيدة عاقلة، يعني ما تكونش مثلا طفل عندها 4 سنين تزوج نفسها. ما هو يصح الزواج بالفتاة وهي سنها 5 سنين و6 سنين، ما في سن للزواج، تزوجها أبوها وكيلها يزوجه. ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج سيدة عائشة عقد عليها كده سنها 6 سنين، 6 سنين، فما فيش سن للزواج. لكن إذا كان للمرأة أن تزوج نفسها يشترط في ذلك أن تكون عاقلة، أن تكون إيه؟ رشيدة. هنا يصح. نعم. توفيت قريبة لنا وكنا نحمل نحن نعشها، ولكن لاحظنا أن النعش يحثنا على الإسراع بالميتة، فهل في هذا دلالة على أن المتوفية كانت من أهل الصلاح؟ لا، هي فيها دلالة واحدة، إن واحد من اللي كان شايلين معاك النعش كان بيمد، بس أنت ماشي عادي هو بيمد، واحد فيهم بيزق، ربنا مديله الصحة وبيزق، لأن مفيش نعش يبطئ ومفيش نعش يسرع، لأن الميت حكمه حكم الحجر لا تصرف له. مسألة النعش اللي بيجري والنعش اللي بيطير والكلام ده كله كلام طبعا ملوش أساس من الصحة، وكان زمان الترابية ياخدوا فلوس ويجيبوا ناس عافية وتاخد النعش وتجري بيه، يقوم الناس يقول يا سلام الله أكبر وحاجات زي كده، فطبعا الكلام ده ملوش أساس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نسرع بالجنازة، إحنا نسرع، فيمكن اللي كان معاك شايل النعش كان فاهم الحديث ده أو سمعه، ان احنا نسرع بالجنازة، ان كان خيرا قدمتموه لها، وان كان شرا وضعتموه عن اكتافكم. فالنبي اوصانا عليه الصلاة والسلام ان نسرع بالجنازة، خير مستنيها يبقى ايه حرام نعطلها، عشان كده اكرام الميت سرعة دفنه زي ما بيقولوا، يبقى في خير بكرمه بقدمه للخير وبسارع بيه اليه، وان كان والعياذ بالله شر ما افضلش شايله على كتفي مدة طويلة اخلص منه بسرعة. فإحنا نسرع بالجنازة، لكن مفيش جنازة تسرع بنفسها أو تبطئ بنفسها. وزمان ساعات كان النعش يبقى ماشي معوج مش دغري، معوج، خصوصا النعوش بتاعت مصر اللي هي بتلت رجلين تلت قوائم، يعني بيشيلوا على كتفه كده واحد قدام أو اتنين قدام وواحد ورا، واحد بس ورا واتنين قدام، فطبعا النعش لما يبقى ماشي تشيلينه تلاتة، النعوش اللي في القاهرة بعض الأرياف غير اللي في اسكندريه، في اسكندريه النعش له 4 رجلين فبيشيلوا 4 ايدين 4 يشيلوه، فبيتزن النعش في سيره. النعش في مصر شفته انا كان يبقى 2 قدام وواحد ايه ورا، ملوش رجلين خالص ايدين بس. طبعا لما يبقى واحد ورا الواحد ده هيمشي على اي خطوه على اليمين ولا الشمال، فلازم النعش هيعمل ايه؟ هينحرف. يقوم الناس كتقول النعش ماشي معوج، الميت مش عاوز يدفن، عاوز يرجع على بيته، عاوز يرجع على بيته، وده كلام كله طبعا ملوش اساس ايه من الصحه، لانه الميت بدل مات خلاص فقد الحركه وفقد التصرف وما قدرش يعمل حاجه. الاسبوع الماضي كان في سؤال بخصوص اللي مكتوب كتابها وتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، احنا قلنا ان انها ترث، في غلط حصل ان احنا قلنا انها لا حق لها في الميراث، لا هي ترث، واحنا قلنا الكلام ده في تفسير سورة البقرة على المنبر لما اتكلمنا عن آيات الطلاق وموجودة في التسجيلات، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فطبعا اللي مكتوب كتابها بترث، بترث لأنه خلاص أصبحت زوجة وكمان مظنة الدخول قائمة فبترث. كمان في نقطة مهمة، انه بعض الناس في رأي واحد بيقول انه لا لا لا ميراث الا اذا كان هناك مهر، يعني اذا كان لها صداقة يبقى في الحالة دي لها ميراث، لكن عموما الرأي الغالب في المسألة ان الزوجة اذا كان مكتوب كتابها ما دخلتش ومات عنها الزوج بتورث، اذا طلقها طبعا بيبقى لها نصف الصداق، وإذا طلقها قبل الدخول لا عدة لها، ملهاش عدة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة إنه ارتكب معصية أو كبيرة من الكبائر في الخفاء ثم تاب بعدها، فهل يغفر الله له هذه المعصية أم تظل عليه؟ لا، تغفر لك وكما سترت في الدنيا تستر يوم القيامة. اللي يستره ربنا ما يفتحوش عبد، فبدام ربنا سترك في الدنيا بدي علامة على ستره في الآخر إن شاء الله. ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرت غفر الله لك. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وما فيش شك إنه الخطايا مهما عظمت ومهما تعددت ومهما كثرت ومهما تنوعت إن استغفر منها العبد غفر له، غفر له. وربنا سبحانه وتعالى بيغفر قبل ما العبد يستغفر، لأنه طالما ألهمك الاستغفار فقد غفر لك، وطالما ألهمك التوبة فقد تاب عليك. ولا يأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم، انتهت أسئلة الإذاعة، ووردت منذ دقائق بعض أسئلة الإخوة الحاضرين، وترى اللجنة عرضها على فضيلتكم. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعطى لي صديق مبلغا من الدولارات لأحوله له إلى عملة أخرى، ثم حدث حريق في بيتي وفقدت مالي ومال صديقي، فهل يجب علي أن أرده له وهل يمكن بالتقسيط؟ طبعا لا يجب عليك أن ترده، وإن أردت الرد جاز أنك ترده على أقساط طبعا. لكن المفروض أنه الإنسان لما يبقى عنده مبلغ أو عنده حاجة أمانة، إن ضيعها بإهماله ضمن، أي وجب عليه الأداء. أما إن ضاعت منه بالقضاء والقدر، يعني رغما عنه، زي ما أنت بتقول حصلت حريقة، يبقى طبعا ما فيش مانع إن هو يسامحك، وإنه خلاص قضاء وقدر، لأن المبلغ هيتحرق في بيتك، في بيته كان هيتحرق. نعم. في شارع صلاح الدين يقومون بجمع التبرعات لبناء مدرسة تابعة لمسجد المواساة والتبرعات بإيصالات، فهل هناك مدرسة تبنى وهل الجمع حقيقة؟ لا، ما حصلش، ما احنا ما بنلمش تبرعات لمدرسة ولا فيه وصولات. دي مزورة، ما فيش وصولات عندنا من جامعة المواساة، ان الوصل اللي طلع دفتر مش من عندنا. الوصل مع سيادتك لو تسمح، هات لنا الوصل نشوف الوصل ده طالع منين وصادر منين، لان صح الوصل ده يكون مزور، صح يكون مزور. فسيادتك تتكرم وتجيب الوصل، لان احنا لما بنبني حاجة بنعلن عنها، بنقول يا جماعة احنا هنعمل كذا، وبنعلن عن باب التبرعات، وبنقول مين كمان اللي بيلم التبرعات، يعني بنقول كمان مين بيلم التبرعات. لكن ما فيش تبرعات بتجمع كده من غير ما نعلن، بيحصلش. يعني احنا عندنا الصناديق اللي بتلف دي لها لجان وناس محددة، وبتتفتح بلجان وبتحصر وبتعمل بيها محضر. صناديق خاصة بالمركز الطبي، صناديق خاصة بالمسجد، صناديق خاصة بالزكاة، صناديق خاصة بنشر الثقافة. ادي الصناديق اللي عندنا. بعد كده الدفاتر اللي موجودة، دفاتر كلها نوعين: دفاتر الزكاة، دفاتر مطبوعة ببنك ناصر، مختومة بخاتم بنك ناصر، عشان دي بتعفى من الضرائب. فاللي بيتبرع بالزكاة بالإيصال بياخد هذا الوصل. بنك ناصر عليه الختم وموقع من صاحب الدفتر. أما الدفاتر الأخرى بتاعت التبرعات العادية فهي مختومة بختم جمعية المواساة، ختم جمعية المواساة. والدفاتر دي مرقمة، مسلسلة، معتمدة، معروف الدفتر رقم كذا مع مين من الناس. الوصل ملوش فيه، وصلاتنا ملهاش فيه. الوصل أبيض، يعني مكتوب فيه الاسم المتبرع، الجهة، البيانات، المبلغ متفقط، وكلام من ده بس. لكن ملوش فئة. الوصل اللي انت خدته له فيه مكتوب مثلا وصل وصل بجنيه يعني مثلا وصل بخمسين. لا لا لا لا ما عندناش دي خالص. لا دي ما عندناش من غير ما تجيبه بقى. انت توديه الشؤون الاجتماعية وزارة الشؤون الاجتماعية هنا في اللي موجودة في محطة الرمل دي او محضر في الاسم. محضر في الاسم لان احنا ما بنطبعش ايصالات بفئة اللي هي ب25 قرش ب50 قرش والكلام ده. ده وصل مزور. احنا دفاترنا من غير قيمة من غير مبلغ محدد ومختومة كلها. فالدفاتر اللي ساتر بتتكلم عليها اللي هي الوصل الدفتر بيبقى فيه اربع عصورات يقطعها كده بورق مشرشر الواحد بربع جنيه او بخمسين قرش او كده. تاخد انت دفتر تاخد تشتري وصلين ثلاثة زي ما انت عاوز. دي ما مش تبعنا. يمكن يمكن يمكن بيبنوا حاجة تانية وبيقولوا بس كده الموسعة علشان الناس تدفع جايز. نشوف برضه ونعمل بيه محضر اذا كان بيجمعوا للمدارس. لا المدارس مش عاوزة تبرعات. احنا هنبني مدارس ان شاء الله في الارض اللي جنبنا هنا بتتجهز بتترسم ونبدأ بالحضانة الاسلامية ونطلع. لكن المدارس لما هتتبنى مش هتتبنى بتبرعات غالبا يعني. هتتبنى باشتراكات. باشتراكات غالبا يعني. لسه بفكرناش لسه الرزمان بتعبد وكده. ساعة لما نفكر حنبقى ساعتها هنعلن. اما المستوصف المركز الطبي فاحنا احنا ساكتين ساكتين لانه يعني في المسجد هنا احنا ما لمناش تبرعات للمسجد الا بعد ما ضربت انا اول فاس في الارض. هنا هو هنا هو عند الفتحة دي عند الباب اللي كان طالع على الاوض دي لما تهدت ساعتها قلت هبتدي لم التبرعات. بدأنا نلم التبرعات. بالنسبة للمركز الطبي احنا بندرس فيه بقالنا سنتين ما اتكلمناش ولا قلنا تبرعات. لما بدأنا نشتغل وبدأ المقاولين يشتغلوا وطرحنا المناقصة قلنا نلم التبرعات. ومع هذا المركز الطبي والحمد لله احنا خلاص مش عاوزين حاجة. المركز الطبي لقينا الناس اللي عاوزة تبني. المناقصة انطرحت. المباني المبدئية هتتكلف 250 ألف جنيه. الكهرباء 150 ألف جنيه. حوالي 400 ألف جنيه لتجهيز المبنى. المبلغ موجود خلاص. الأجهزة اللي احنا هنجيبها جهاز أشعة غرفة أشعة كاملة يعني الأشعة بتاعت الصدر والحاجات دي. جهاز أشعة فوق صوتية ودي أجهزة يعني نادرة. جهاز الكشف المبكر عن الأورام الخبيثة والعياذ بالله اسمه ميموجراف وده بيكشف عن أورام الثدي أول ما تبتدي أول ما تبقى قد حباية السمسم. ومعمل أو معملين بمعنى أصح. أحد المعامل أجهزته جت خلاص وبنحاول بنفكر إن احنا نعمل علاج بالإشعاع الذري. والجهاز ده مفيش في اسكندرية غير واحد فقط في كلية الطب اللي هو المستشفى الميري وبيقال إنه كثير الأعطال والناس زحمة عليه وعلى ما يجي عليه الدور بيكون حصل له. الجهاز ده أصله غالي. الجهاز ده $900,000 يعني حوالي 3 مليون جنيه وزيادة. ها 3 مليون جنيه. جهاز الأشعة طبعا برضو كذلك غالي. جهاز الميموجراف غالي. احنا كنا عملنا اعلان وبعدين شلنا الاعلان لان احنا فكرنا نعمل مواصفات ونعمل مناقصة عشان تخش فيها الشركات المختلفة شركة سيمونز وشركة المستوصف. هيبقى في الاجهزة دي كلها بفضل الله. احنا خلاص رسينا المناقصة المقاول المكتب الاستشاري عمل رسومات طرحها رست على المقاول المباني رست على المقاول الكهرباء، العقد المفروض تتوقع الشغل يشتغل بكرة، مديه مدة ست أشهر. في خلال الست أشهر بتكون الأجهزة دي كلها جت وركبت بفضل الله إن شاء الله بإذن الله، يحيينا ويحييكم ربنا، نشغله بعد ست أشهر بكل الأجهزة دي. أنا مش عاوز فلوس، إحنا خلاص يعني العملية الحمد لله يعني المبالغ دي كلها خلاص، في ناس جاهزة لأنها تقدمها وتجيبها كمباني وكأجهزة كل، فما لمتش عشان كده ما بتكلمش، مش ما تنش بقول يا جماعة الأبار يا جماعة فين يا جماعة لم وتبرعات، لكن سايب الصناديق تلف ليه؟ عشان ما حرمش حد من الأجر. لكن الأبار هيكلف كذا مليون جنيه، كذا مليون. احنا قلنا ان الجهاز بتاع الشعادة لوحده ب900,000 دولار، المباني هتكلف نص مليون جنيه تجهيز المبنى، فكونك تحط حاجة في الصندوق اللي بيدفع كذا، واللي برضو ساعات حد بوصل يقولوا النبي انا عاوز اساهم 500 جنيه 1000 جنيه، بنقبل منه عشان برضو باله ايه، لان انا عقدت ان الجامع ده اتبنى بال10 ساغ وال25 قرش، حصلت منه البركة. يعني اللي حط 100,000 جنيه، مش في واحد حط 100,000 جنيه في الجامع ده مرة، اول واحد يحط. فاكرين لما قلتلكوا باع الارض وبعد 101 ب101؟ ايوة كويس، ربنا يبارك له ويسيبه. يمكن واحد اتبرع بجنيه حصلت منه البركة برضه لانه ما عندوش غيره. فاحنا ما بنطلبش تبرعات للأباري وما بتكلمش، لكن الصناديق ما اعرفش حتى اذا كانت بتلف ولا لا، وفي نقطة طبعا حسابات منسوكة لمجرد حصول البركة. لكن انا خلاص رتبت مسألة الأباري بفضل الله، وكان دايما يقولوا لي الناس تقول لي انت عندك فلوس قد ايه، ناس كتير معونة الأمريكية مثلا، لما مرة يعني كانوا بيقولوا يمكن تساعد، وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. كنت بتكلم وانا واثق من نفسي، او كنت بقول لهم انا فلوسي اكتر من عندكم، انا فلوسي في جيوب الناس، انا ما عنديش في البنوك فلوس، لكن فلوسي في جيوب الناس، يوم معوز بمد ايدي في جيبهم واخدها ببساطة خالص. وبالتالي فانا ثروتي لا عد لها ولا حصر. ما اقدرش اقول لك عندي قد ايه، لو عندي في البنك اقول لك، لكن ما عنديش في البنك، انا عندي في جيوب الناس. طب ما بتلمش تبرعات ليه؟ طب ولم ليه؟ اخدها اعمل بيها ايه؟ اخدها ارميها في البنك؟ لا، خليها في جيبك تشتغل وتولد وتنتج، يوم ما اخد منك ابقى اخد. فانا فلوسي في جيوب الناس، وانا قلت الكلام ده والحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى ما من باب خير فتحناه الا الجامع اللي انتوا قاعدين فيه ده. اتكلف كام؟ اتكلف كام الجامع اللي انتوا قاعدين فيه؟ 2.5 مليون. 2.5 مليون، حد حاسس بدي؟ احنا بنيناها في سنه، في سنه كده في 2.5 مليون. انتوا عارفين فلوس الزكاة احنا بنصرف كام في الشهر؟ مش عاوز اقول، بس لسه الناس بتشتكي ويقول لك ما فيش حد ما بيجيش للمسجد هنا يطلب مساعدة من اي حد، حتى من القاهرة بيقولنا من مصر، فاحنا طبعا حاصرينها في اسكندرية وضواحيها. لكن مش عاوز اقول بتصرف كام في الشهر، مش عاوز اقول ميزانية الزكاة في السنة كام، مش عاوز اقول لانها يعني اهدار على شمعتك تقيد زي ما بيقولوا. لكن ربنا مبارك، ربنا مبارك، وبفضل الله احنا بفضل الله تبارك وتعالى نستطيع انه اي محتاج يجي هنا ما يرجعش ايديه فاضية. كل الناس بترجع ايديها فاضية مش عشان ما فيش فلوس، عشان اللجنة او اللجان المخصصة ترى انه لا يستحق، بس لكن اي كارثة او اي حد له حق. احنا بنعالج في الخارج يا جماعة، احنا في بنت دي كنا لسه صرفين عليها 3000 جنيه هنا في مستشفى رجب الخيري، الخيري صرفين عليها، بتعمل عملية في القلب، بنت جاء خبير اجنبي شافها، عرضناها على خبير اجنبي. البنت دي ابوها بواب يعني، فضل ربنا موجود. ده بمناسبة الاخ اللي بيقول وصلات وصلات، احنا عمرنا ما طبعنا وصلات ب25 قرش، احنا بنحط الصناديق بس عشان ناخد البركة، لكن مشروعاتنا كلها بايصالات كده. وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويبارك للناس اللي بتتبرع واللي بتتبرع بسخاء ومن غير ما تراجع حتى، من غير ما تراجع. يعني لما واحد يبقى تقول لي انا متكفل باللي انت عاوز باي حاجه يا سيدي، ده الجهاز ب 900,000 دولار، هات ابو ماله، هات وانا دافع ثمنه. في كده في كده في مش ده فضل من الله، فضل من الله تبارك وتعالى. فهي ما الدنيا فيها خير، والناس اللي معاها فلوس بتحب تعمل الخير، بس تثق بتحط فلوسها فين؟ بس. والحكومه لو تنبهت للنقطه دي كانت بلدنا تنضف قوي، تنضف قوي. يعني انت نفسك يا اللي بترمي كيس الزباله والشارع بتاعك وسخ، لو قالوا لك ادفع في اليوم 10 صاغ، 10 صاغ كل يوم، وهنكنسك الشارع الصبح وبالليل ونغسله بعربيه الرش، ومش هتلاقي زباله قدام بيتك، هتدفع ولا مش هتدفع؟ هتدفع. لو يقولوا لك الشارع بتاعك ده فيه مطبات احنا هنسفلته، ومش هتلاقي فيه مطب، ويبقى زي الحرير، واي مطب يحصل بالتليفون اهو خد النمره نيجي نصلحه في يوميها، وادفع في الشهر جنيه. هتدفع ولا ما تدفعش؟ هتدفع. ما حدش هيقول لا. الناس بتتهرب من الضرايب، والناس ما بتدفعش، والناس من الضرايب. ليه؟ لانه بيلاقي ان اللي بيدفعه ملوش ايه؟ ملوش مقابل، مش شايف فيه ثمره للاسف الشديد. يعني الجماعه بتوع النظافه وبتوع الحي وبتوع ما اعرفش اللي بيجوا كل شهر دول ياخدوا 50 قرش وبتاع. للاسف الناس ما بتدفعش، ما بتدفعش ليه؟ ما هو الزباله مرميه قدام الباب، القطط بتفتحها وتاكلها، والفيران ماليه البلد وبتجري في الشوارع علنا. الزباله اللي مترميه في الشوارع وحاجات يعني مؤسفه. نرجع تاني ونقول انه الخير موجود، والخير في امه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع حتى تقوم الساعه. ادعوا لنا بس ان ربنا يوفقنا. والمركز الطبي بتاع الاباري احنا اخترنا ان يكون في الاباري، لانه الاباري حي شعبي وفقير وفي كثافه سكانيه. واحد بيقول لي ما عملتش هنا ليه؟ عشان اهالي الحضره واهل الحي، احنا عندنا العياده بتاعت المواساه موجوده، مش معقول نعمل جنبها عياده؟ مش كده برضه؟ مستشفى المواساه ومستشفى جامعة عندنا مستشفيات، ثم ان احنا متعاقدين مع مستشفى المواساه ده ايه؟ انا ماضي معاها عقد بيجدد سنويا، ادخل اي حد في اي وقت لاي شيء من العلاج، من اول تحليل الكذا لحد عمليه القلب المفتوح. فالمستشفى ايه؟ تبعنا بايه؟ بالعقد، وبيقدموا الفواتير العلاجات وما الى ذلك. لكن الاباري حي مكتظ بالسكان. وبعدين طيب هل احنا بقى هنا اهل الحي بتوع الحضر لهم الحق هناك؟ ايوه له الحق، له الحق. يعني الاجهزه المتطوره قوي اللي ربنا هيوفقنا فيها ونجيبها، اللي هي عمليه الكشف المبكر عن اورام الثدي واورام الرحم ومسح الرحم، ومعامل متطوره جدا اللي احنا بنعملها لتحاليل كل الانواع التحاليل المطلوب. الحاجات دي بتبقى غاليه قوي قوي، والاشاعات فوق الصوتيه والحاجات دي بتبقى غاليه جدا جدا. اللي بتعمل افلام فوق صوتيه دي وحاجات كده على المراره وعلى مش عارف ايه وعلى ايه، فطبعا هتبقى باجور رمزيه جدا. فطبعا انت هتروح هتاخد على طول. وطبعا احنا هنعمل اعضاء الجمعيه طبعا ميزه، لا شك انهم يبقى لهم برضو الحق في الحاجات دي، فهي تبقى عامه للناس، ولعل الله تبارك وتعالى يوفقنا ويتقبل منا. اما المدارس اللي هنا بقى ودار المسنين والحاجات دي، فدي لسه رسوباتها بتتعمل، ودي ما اعرفش انا لسه ما اتكلمتش عنها، لان هلم تبرعات واحط في البنك. لا خلي فلوسك معاك، انا مش عاوزك. ها مش كده برضه ولا ايه؟ خلي فلوسك معاك. لما نيجي نبني المدارس، افرض احنا قلنا هنبني الحضانه ونشغلها السنه الجايه ان شاء الله، الحضانه دي تاخد كام تلميذ؟ 200 تلميذ؟ يلا مين عاوز يدخل ابنه الحضانه الاسلاميه بتاعتنا؟ يدفع 500 جنيه. يدفع 1000 جنيه اشتراك زي ما بيعملوا. 1000 في 200 ادي 200,000. اتبنت الحضانه وخلاص من غير تبرعات. يعني المساله مش محتاجه ان احنا نطبع المصطلحات اللي حضرتك بتتكلم عنها. وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم جميعا ويجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهه الكريم. نعم. طالب يبدو انه بيستنجد بفضيلتك، بيقول نداء نداء نداء، تسير حياتي في اكتئاب واضطراب وقلق وحيره باستمرار، وذلك منعكس على دراستي، انني لا اعرف اي الطريق امشي او اي الاتجاه اسير، اريد ان اعرف الطريق الصحيح لتستقر حياتي ويرضى الله عز وجل عني. أرجو من فضيلتكم توجيه النصح لي قبل فوات الأوان. أنصحك أقول لك ولا تكتئب ولا تتضايق، أنت لسه طالب ولسه بدأ حياتك، أي حاجة تواجهك في حياتك ما تخليكش تتضايق كده، بالعكس ده أنت لازم تصمد وتقف. وأرجو أنك أنت يوم الجمعة، مش عارف سنك قد إيه أنت، أرجو أنك يوم الجمعة تبقى بعد الصلاة تقابل أخ علي الأشقر. علي الأشقر ده بيقعد هنا عند الحيطة اللي هنا هناك دي جنب الباب الصغير ده بتاع الإمام، تروح تقابله وتشوف إذا كان سنك حيلائم معاه، لأنه متولي هو السن الصغير، هيتكلم معاك ويشوفك مالك ويشوف إيه ويساعدك وينصحك. وإذا كان هتكون أكبر من المستوى اللي عنده، هو هيحولك على اللي ياخد بإيدك، وما تخافش وما تقلقش. نعم. وهذا محامي من الإسكندرية يعرض مشكلته على فضيلتكم ويطلب المشورة. نعم. بيقول إن ابنه حصل على الثانوية العامة بمجموع قدره 63% ولم تقبله الجامعة لصغر مجموعه. استطعت بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن ألحقه كطالب بالكلية البحرية بابو إير، كانت هذه أمنية حياته، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد دخوله الكلية بما لا تشتهي السفن. السفن جمع سفينة، والسفينة لا تشتهي، السفينة جماد لا تشتهي، وأما السفن فهم ربابنة السفن، فتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بالمناسبة يعني أنا لا أخسر لك عشان أصلها ماشية مع الناس كلها، وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ودايما تتقال كده بالسفن كيف تشتهي السفن وهي جماد. تلفزيون معلش، وهي جماد يعني. لكن السفن، السفن اي ربابنة السفن، هم دول يشتهوا، الريح تيجي كده الريح تيجي كده الريح تيجي كده. نعم. الله يفتح عليك. علينا جميعا. يقول بعد دخول نجلي الكلية البحرية وقضائه لفترة المستجدين، فانه مصمم على ترك هذه الكلية رغم ان جسمه ما شاء الله يستطيع ان يهد به الجبال، ولكن نفسيته غير مرتاحة، وحجته انه لا يريد الحياة العسكرية. استاذنا الفاضل، ابني لو ترك الكلية البحرية ليس له مكان اخر للدراسة فيه، كما انه مطلوب للتجنيد، حيث ان له اخ اخر وهو يعلم ذلك جيدا، ولكنه لا يقدر المسؤولية. اصبحت حياتي انا وامه واخوه في جحيم بسبب اصراره على ترك الكلية البحرية، لأننا نعرف جيدا أنه سرعان ما يغير رأيه، وأنه بمجرد ترك الكلية أسبوع أو عشر أيام. خلاص أنت دلوقتي، أنا بنصحك السيد المحامي ده بنصحه يقابل الأخ حلمي عزب، قابل الأخ حلمي عزب النهاردة بعد الدرس، تقابله هناك في الباب اللي هناك ده بتاع المكتبة، روح هناك واطلب مقابلته وقابله، وهو هيتصرف معاك ومع ابنك ان شاء الله، وربنا يصلح حاله ويثبت اقدامه ان شاء الله. نعم. يقول صليت صلاة الجنازة في مكة، وسلم الامام في نهاية الصلاة تسليمة واحدة، وسلمت انا التسليمتين كما تعودنا ان نصلي في مسجد المواساة. قام احد المصلين من السعوديين بنهري عن التسليمتين، وقلت له ان هناك اختلاف في المذاهب، ولكنه قال انه يجب اتباع الامام، فهل هذا صحيح؟ انت طبعا لما بتروح هناك في الحج او في العمرة هتجد الف مفتي ومفتي من جميع البلاد، حرام يا شيخ حرام يا شيخ، تسمع كلمة حرام دي وغلط يا شيخ، وده لا وده من مش بس من السعوديين، السعوديين والمصريين والسنغاليين والهنود كله، اي كله بيفتي هناك فرصة. فللأسف الشديد احنا بننبه دايما وبنقول قبل ما تطلع عمره وحج انت تبقى دارس وتبقى فاهم وتبقى عارف، ما تسمعش كلام حد. لانك لو سمعت كلام حد هيقول لك لا, وده يقول لك اه, وده يقول لك ارمي الظهر, وده يقول لك ارمي بالليل, اوعى ترمي الصبح, وده يقول لك ده كده صح, ولا كده ده غلط. فما تعلمته يا بني وسر عليه. وبعدين كونك تسلم تسليمه تانية دي ما فيش فيها متابعه للامام, انت ما عرفتش تتصرف معاه لمؤاخذه. يعني اقول لك انا لو منك كنت اقول له ايه من غير انت ما تقولت انا سلمت يمين شمال, جاي يقول لي اقطع الامام في ايه, في التسليم. طب ما انا ماشي وراه. لا الامام سلم تسليمه واحده. لا يا شيخ صحيح, انا ما خدتش بالي, انا اعرف ان هو بيسلم تسليمتين, انا لما ما يمكن ما سمعتش التسليمه الثانيه, قلت ما سمعتهاش ميكروفون. قال لا بس كده. يا سلام, ربنا يفتح عليك يا شيخ. بس وخلاص على كده, وتترك الجدل. وانا ضامن او ضمين بيت وزعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء ولو محقا. ده مراء الاخذ والعطف كان يعني. نعم فرقت ايه يعني, سلمت التسليمتين وقام ينهرك ليه, حصل ايه يعني؟ طب وما القول في من يسلم بعد الامام لانه مسبوق ما يتبعوش؟ الامام سلم وتروح قايم انت واقف تجيب الركعه اللي فاتتك, يتنهر برضه يعني مثلا؟ يعني اخطر حاجه ضحاله العلم, اخطر حاجه ضحاله العلم ان الانسان يبقى فاهم ان هو بس اللي صح. نعم. اعمل في شركه قطاع عام واكتشفت. يمكن واحد يسال دلوقتي يقول طب افرض انا مشيت ورا الامام سلمت هو يمين تسليمه واحده وانا سلمت زيه بس, ينفع؟ ينفع ينفع. بيصلي الشفع والوتر ورا امام, لقيته صلى الشفع وجلس للتشهد الاول وقام يجيب الوتر, يعني صلاها الثلاثيه على المذهب الحنفي, ومشيت وراه, ينفع؟ ينفع ينفع. متابعه الامام على اي مذهب تنفع. نعم. اعمل في شركه قطاع عام واكتشفت وجود بعض الانحرافات, فهل يحق لي الحصول على مستنداتها وتقديمها للمسؤولين لمحاسبتهم على اهدار المال العام, أما أن ذلك يعتبر تتبع لأخطاء الناس؟ لا, ده أنت لازم تعمل كده, وما عملتش كده تبقى شريك في الإثم, لأن ده مال عام. تتبع عورات الناس غلط فيما يخصهم, فيما يخصهم. مراته إيه؟ ابنه إيه؟ ما عنده إيه؟ بيشتغل إيه؟ بياخد إيه؟ بيروح فين؟ بيجي منين؟ بياكل إيه؟ فيما يخصه. لكن دي مسائل عامة, ده مصالح عامة, ده انت لازم تبلغ, ما بلغتش تبقى شريك في الاثم. نعم. بعض الناس لا ينكرون الصلاه على اصحاب النبي وذريته, ولكن ينكرونها عند التكبير لصلاه العيدين بحجه انها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وردت عن الصحابه, وردت عن التابعين, مش كل عباءه وردت عن النبي. يعني ما في حاجات اضافات كتير. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاه القيام جماعه, لم ترد, لكن صلاها ايه؟ عمر. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن للجمعه اذنين, لكن اذن لها عثمان اذنين واجازه الصحابه ومشيت عليه الامصار الى يومنا هذا, وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. فليه نخالف؟ ليه نخالف؟ طالما اجتمعت الامه على هذا, فيها ايه لما نكبر ونصلي على النبي في العيد؟ كونها لم ترد جرى ايه؟ جرى ايه؟ ايه المانع يعني؟ ليه نخالف ونطلع في النص كده نعمل حاجه لوحدنا ونخالف الناس حبا في الظهور؟ يعني ما فيهاش حاجه, اجتمعت عليها الناس ما يجراش حاجه. نعم. يقول صاحب هذه الرساله, ترك لي والدي مبلغ من المال في البنك قبل وفاته, وعند بلوغي سن الرشد ذهبت الى البنك وسحبت المبلغ فاخذت راس المال, اما الفائده فهل أستطيع مثلا أن أشتري بها كتب وشرائط دينية وأضعها في مكتبة مسجد سأكون مسؤول عنه؟ ما فيش مانع, ما فيش مانع تنفقها في منفعة عامة للمسلمين, لكن ما تدهاش لحد يأكل بيها, ما يعني واخد بالك؟ لكن منفعة عامة للمسلمين جايز. نعم. بيقول إن والدته لطمت خدها حال وفاة أبيه, وبعدها قالت له انها تريد ان ترد دينها. لا تتوب بس, ما فيش حاجه اسمها ترد دينها. هي أخطأت. المقصود برد الدين لا هي بس كلمة مأجارية على ألسنة الناس انه يقول لك خرجت من دينها بانها لطمت وقوم ترد دينها ترد دينها تروح للشيخ يقول لها قولي استغفر الله العظيم واتوب اليه وندمت على ما فعلت وعزمت على الا اعود الى ذلك وكده لان الناس زمان كانت عوام ما يفهموش حاجة يقوم تروح للشيخ ويروح للشيخ يرد دينك تروح للشيخ وترد دينها بانه يعلمها الاستغفار وخلاص وبعض المشيخ تنتهزها فرصة ويقول لها طيب عشان بقى ايه انت رديت دينك وكده تعمل لنا بقى شوية فتة ونجيب ايه ونجيب الشيخ حسن والشيخ علي ونقرأ ايه شوية قرآن ويروح ياكل شوية فتة وشوية لحمة وهو يعتبرها يعني برضو انها تستاهل عليه غرامها عشان تعملش كده تاني حاجات زي كده لكن مفيش واسطة بين العبد وبين ربنا يا ابني ابدا عظمة الاسلام عظمة الاسلام انه لم يجعل بين العبد وبين الله حجاب ابدا مفيش رهبانية مفيش اساوسة مفيش اعتراف بخطيئة لحد عظمة الاسلام انك لوحدك من غير ما حد يحس بيك تقول له يا رب انا تائب اليك وبستغفر يغفر لك لا من دري ولا من شاف منك له وفي اي وقت تخبط عليه الباب في اي وقت تخبط على باب التوبة كده يتفتح لك على طول بالليل بالنهار الصبح الظهر وانت هناك وانت نايم وانت قاعد وانت عريان وانت لابس وانت مستور العورة وانت مكشوف العورة ابدا في اي وقت قول يا رب هتلاقيه بيقول لك لبيك يا عبدي بلا واسطة مفيش قلت واسطة بينك وبين ربنا وحاجز وحجاب ايا كان مفيش دي عظمة الاسلام مفيش حاجة ترد دينها دينها معاها هو دينها راح فين عشان ترده هي بس تتوب الى الله اخطأت وعليها ان تستغفر له وتتوب اليه نعم. في كتاب الاسلام واركانه وفي جزء تصرف المأموم اذا فاته جزء من صلاة الامام قرأت اذا فات من المأموم ركن داخل الصلاة واستطاع ان يأتي به ثم يدرك الامام بعد ذلك في الركن التالي جاز له ذلك رجاء التوضيح ايوه يا ابني ساعات بيحصل ان احنا بنصلي في زحمة في الحرم المكي بالذات في الحج فتجد الناس واقفة واقفة واقفة باسلوب صعب جدا فالامام قال الله اكبر وركع انت عاوز تركع مش عارف وراك واحد وقدامك واحد واقف كده هتركع فين تركع ازاي تركع ايه بيعدي وواخد عياله وبيجري او ست بتعدي قدام منا الزحمة اللي بتحصل فالامام ركع وقال سمع الله لمن حمده وانت عملت ايه ما ركعتش لسه فإذا استطعت بقى عدى اللي قدامك ده أو وسعت نفسك وركعت بعد ما قال الإمام سمع الله لمن حمده ثم قمت وأدركته في السجود يبقى صح أدي المقصود بيحصل ساعات الإمام إيه جه يقوم من التشهد الأول الله أكبر وقام وقف وأنت قاعد للتشهد جيت تقوم حصل في عضلة في رجلك وقفت أو حصل حاجة معرفتش تقوم على ما تعادلت او قمت او جالك حاجة كان الامام ايه ركع فاذا استطعت انك تقوم تدرك القيام لوحدك ثم تدركه في الركوع ما فيش بأس فبتحصل ادي الاسباب والظروف اللي احنا بنحكيها نعم حلف رجل بالقرآن وكان في مجلس رجال لحل مشكلة وكان هو احد اطراف النزاع ولو كان امتنع عن الحلف لحدثت مشكلة كبيرة وكان لا يعلم خطورة هذا الحلف وحين علم يريد أن يكفر عن هذه الغلطة وهي الحلفان بالقرآن فماذا يعمل ايه حلف بالقرآن ايه يعني غلط ولا صح ما قالش الحلف بالمصحف او بكتاب الله ما فيش بأس به مش ممنوع مش حرام انما اذا كنت قصدك تقول انك حلفت بالقرآن على شيء وحلفت غلط إذا كان قصدك كده إنك قلت وحياة هذا المصحف الشريف قال وآي وأقسم بكتاب الله عز وجل أو أقسم بكلام الله عز وجل إذا كان ده قسمك على شيء وأنت كاذب فيه ده ملوش كفارة ده ملوش كفارة ده اليمين الغموس اللي يغمس صاحبه في جهنم اسمه اليمين الغموس اللي هو زيه زي شهادة الزور من اكبر الكبائر شهادة الزور طب علاجها ايه ما كانش يعرف وكان فاهم انه بيصلح بين الناس او اتورط، كفرتها ايه او يعمل ايه؟ اول حاجة يعملها انه يرجع عن يمينه علنا، بمعنى انه يروح للناس اللي حلف لهم يقول لهم انا حلفت غلط، انا حلفت كذب، لانه اذا كان فيها ضياع للحقوق بيمينه ما ينفعش فيها التوبة، ما ينفعش فيها ايه التوبة. فلازم يصلح ما افسده بيمينه ويتوب الى الله، ولعل الله يتوب عليه. فمش عارف برضو انا مش في حاجات تانية مش عارف اقول فيها ايه، انت ما وضحتش، انت ما وضحتش. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: توفي والدي وترك لي فدان من الأرض، وكان قد أخذ ربع فدان من شخص بدون وجه حق عن علمي، ولم يبالي بي عندما عارضته، فهل هذا الفدان حلال لي بعد وفاة والدي أو ماذا أفعل؟ لا، تدي ربع فدان للرجل اللي أبوه خد منه ربع فدان، تدي ربع فدان من الفدان اللي سابه لك أبوه، ده بديهي تدوله كده هبة، ارجع للحق. إذا كان ربع الفدان اللي أبوك خده ضمن الفدان ده لازم ترجعه، مش بس ترجعه، ومن يوم ما أبوك خد ربع الفدان لحد ما أنت هترده، كل ما غله هذا الربع من مال يرجع لصاحبه، مجرد ارجعه بس ما ينفعش، وإلا جهنم للأب ولك. فأنت أنجو بنفسك، الحق نفسك، انت عارف ان ده مال مغصوب، لابد من اعادة المال المغصوب لصاحبه، ومجرد اعادة الربع الفدان كده ما ينفعش، لكن اجاره على المدة اللي فاتت دي كلها او غلته على المدة اللي فاتت كلها ترجع له برضه. نعم. سؤال اخير يقول صاحبه: توفي والدي وترك لنا منزل، ثم حدثت مشكلة مع احد السكان، فنظرت والدتي انه اذا حكمت المحكمة بنفس الايجار فسوف توزع أجرة هذا الساكن بين المسجد وأخي المريض طول العمر، وفعلا جاء الحكم كما كان، والآن إخوتي يقولون إن هذا النذر لا يصح لأن المنزل ليس ملكا للأم، ويريدون أن يوفوا بالنذر لأخي المريض بأن يأخذ نصف المبلغ، ولا يكون للأم أن تعطي للمسجد إلا نصيبها من الإيجار بحكم الميراث، والأم تعترض، فما رأي فضيلتكم؟ طبعا حسب ما أنا فاهم من السؤال لا نذر فيما لا تملك، يعني اللي فني ده قاعد ونذر إن ربنا أكرمه وابنه نجح يتبرع بالسويتر اللي لابسه اللي فني اللي جنبه ده، طبعا النذر ده لا يصح، أمر بديهي. فإذا كانت الأم بتنذر حاجة هي لا تملكها، يبقى طبعا النذر ايه؟ غير صحيح. بس فده اللي انا لحسب ما فهمت من السؤال. فاذا كان ايجار الشقة دي، ايجار الشقة دي بتاع الام قد ايه؟ ما هو افرض ان الام لها في البيت التمن، التمن ده يساوي شقتين، يبقى نذرها صحيح ولا غير صحيح؟ نذرها صحيح، خلاص تاخد ايجار شقة والشقة دي تعمل فيها ايه؟ توفي نذرها. افرض ان الام نصيبها من البيت يساوي الشقة دي، يبقى نذرها صحيح؟ يبقى نذرها صحيح للشقة ملكها. ها؟ لو ان اراد الام ما يسويش الشقة كاملة، جزء من الشقة، يبقى طبعا بتتبرع او بتنفذ فيما تملك وليس فيما لا تملك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك،